بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الرضاع من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الأول. توقفنا عند كتاب الرضاع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الرضاع. الرضاع، أو قبل ذلك يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الرضاع. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الرضاع في اللغة هو شرب اللبن من الضرع أو من الثدي، ولهذا تقول رضع المولود يرضع. قال العلماء: بمعنى يسمع صوت حلبه، ويقال امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، يقال لها امرأة مرضع. فإن وصفتها بإرضاعه، أي بإرضاعها الولد، قلت مرضعة، كما يقول الله جل ثناؤه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ويقال الرضاع بفتح الراء، ويقال الرضاع بكسر الراء، لكن الأفصح والذي عليه الأكثر هو بفتحها الرضاع. إذن معنى الرضاع عند الفقهاء: مص الصغير لبن الآدمية، أو شربه وابتلاعه، هذا معنى الرضاع، أن يمص الصغير، وسيأتي حد هذا الصغير، لبن الآدمية، لأننا عندما نقول آدمية يخرج بذلك الرجل، ويخرج بذلك البهيمة، أو شربه أو ابتلاعه. قد يدخل هذا اللبن بطريقة أو بطريقة غير طريقة المص، وهذا معروف عند الفقهاء، يسمى السعوط والوجور. فالسعوط أن يصب اللبن في أنف الطفل فيدخل إلى حلقه ثم إلى بطنه، والوجور أن يقطر اللبن في فمه من غير الثدي فيحصل بذلك التحريم. لهذا قلنا: أو شربه أو ابتلاعه. وقلنا لبن الآدمية لماذا؟ لأن هذا شرط من الشروط، أن تكون المرضعة أنثى آدمية، فلا تنتشر الحرمة بلبن البهيمة، ولا تنتشر الحرمة بلبن الرجل. وإن كان في الحقيقة هناك طائفة قليلة نازعت في ذلك، أما جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة كلهم على أن لبن الرجل لا تنتشر به الحرمة. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فلفظ الأم لا يتناول إلا الإناث، ولا يدخل الرجل في لفظ الآية. وفي القرآن أيضا: والوالدات يرضعن أولادهن. ولهذا قد يقول قائل: هل يعقل أن الرجل يخرج أو يثوب له لبن؟ هذه حالة شاذة قد تحصل، لكنها نادرة. فهذه الآيات جعل الله فيها الرضاع الذي يتعلق به الحكم من الوالدات، والرجل ليس بوالدة ولا من جنس الوالدات، فلا يتعلق بإرضاعه حكم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن الرضاع هو ليس من وظائف الرجال، هو من وظائف النساء. لكن لو حصل أن رجلا نزل منه لبن، فهذا في الحقيقة ما ينزل منه لا يتغذى به الصبي، وليس هو غذاء، بل في الحقيقة يعد حالة مرضية، فلا يستفيد الصبي منه. فلبن الرجل إن حصل ونزل منه ليس بلبن يتحقق به إنبات اللحم ونشوز العظم. طائفة يسيرة، بعض الشافعية وبعض المالكية، ذهبوا إلى أنه إذا أرضع الرجل طفلا فله تأثير في التحريم. لماذا؟ قالوا: يقاس على لبن المرأة بجامع أن كلا منهما لبن آدمي واستخدم في الرضاع، ولا شك أن هذا القياس قياس فاسد غير صحيح. فلبن الرجل يفارق لبن المرأة من عدة أوجه. فلبن الرجل ما جعله الله عز وجل غذاء ولا يحصل به النمو بخلاف لبن المرأة. كذلك لبن الرجل نادر فلا تأثير له في الحكم. ولهذا ابن رشد في بداية المجتهد لما ذكر هذه المسألة قال: وشذ بعضهم فأوجب حرمة لبن الرجل، وهذا غير موجود، فضلا عن أن يكون له حكم شرعي. يعني هذه حالة نادرة غير موجود، فإن وجدت لا يكون له حكم شرعي، وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم، هكذا يقول رحمه الله. إذن لا شك ولا ريب أن قول الجماهير هو الصواب لقوة أدلتهم ولضعف ما قرره بعض الشافعية وبعض المالكية. أما ما يتعلق بلبن البهيمة فلا شك ولا ريب أيضا أن لبن البهيمة لا يحرم ولا تأثير له، لكن من باب الفائدة حكي عن بعض السلف أنهم قالوا بتحريم لبن البهيمة، هكذا روي في بعض كتب الفقه، بحيث لو ارتضع اثنان من لبن البهيمة صار أخوين، هكذا يقولون. أما جماهير الفقهاء على القول بأن الحرمة لا تثبت بلبن البهيمة، لا شرعا ولا عقلا ولا حسا، وذلك أنه لا جزئية بين الآدم والبهائم، فالحرمة مبنية عليها الأخوة، والأخوة هي فرع من الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل كما قال الفقهاء لم يثبت الفرع، وهذا كما ذكرنا شيء بعيد جدا. ولهذا كان الفقهاء يقولون لو ثبتت أمومة الشاه لكان الكبش أبا للرضيع، وهذا محال ولم يقل به أحد. بل لو قلنا بالحرمة بين اللذين رضعا من البهيمة لوقع شر مستطير. ولهذا من عجائب بعض الأحناف أنهم أسندوا هذا القول للإمام البخاري رحمه الله، قالوا هذا قال به البخاري وأفتى به وطردوه من بلد كذا وكذا عندما أفتى بذلك، وهذا غير صحيح، وحاش البخاري رحمه الله أن يقول بهذا، بل إنهم يقولون أن علماء البلد اجتمعوا على الإمام البخاري وأخرجوه بسبب هذه الفتوى عندما قال إن لبن البهيمة يحرم، فإذا ارتضع اثنان من لبن البهيمة صار أخوين. ولا شك أن هذه القصة أو هذه الفتوى مستبعدة عن هذا الإمام العالم صاحب الفقه المتين رحمه الله. كتابه الصحيح يقضي له بالإمامة والعلم والفقه، فحاشاه أن يقول مثل هذا. لكن هناك شيء من التحامل من الأحناف على الإمام البخاري، وهذا معروف، لا سيما أن البخاري في تبويبه كان يرد على أبي حنيفة في كثير من المسائل، وإن كان في الحقيقة لا يسميه، يقول قال بعض الناس، وهو يريد أبا حنيفة، فكان يرد عليه رحمه الله في تبويبه، فلعلهم بسبب ذلك نسبوا إليه هذا القول الباطل الذي ما قاله ولا يقوله رحمه الله. بقيت مسألة تتعلق بالآدمية وهي في لبن الميتة. اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، هل لبن الميتة المرأة التي ماتت هل تثبت بها الحرمة؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن لبن المرأة الميتة التي توفيت وماتت أنه يحرم كما يحرم لبن الحية. لماذا؟ قالوا لعموم الأدلة، إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وهذا الحديث الذي بين أيدينا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بنت حمزة قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم من الرضاع كل المحرمات التي حرمت في النسب، فلو رضع الطفل من امرأة صارت هذه المرأة أمه، وصار زوج هذه المرأة أباه، وهكذا أولاد هذه المرأة إخوته، أبو هذه المرأة جده، فكل من كان له علاقة بالنسب لهذه المرأة حرم على هذا الولد أو هذا الرضيع بسبب الرضاع. فهنا لبن الميتة الجماهير على أنه يحرم الرضاعة، تحرم ما تحرم الولادة. قالوا هذه الأحاديث عامة فتحرم، سواء كانت هذه المرأة المرضع حية أو كانت ميتة. كذلك قالوا أن إذا وجد الإرضاع على وجه يحصل فيه نشوز العظم وإنبات اللحم من امرأة ولو كانت ميتة ثبت التحريم. ويؤكد ذلك، أي يؤكد قول الجمهور، بأن اللبن لا يموت. المرأة قد تموت ويبقى في ثديها لبن لأنه لا روح له، فلا فرق بين شربه في حياتها أو بعد ذلك، أي في موتها. لهذا قالوا لو حلب منها الحليب أو اللبن في حياتها فشربه بعد موتها لانتشرت الحرمة، فبقاؤه في الثدي لا يمنع ثبوت الحرمة. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله، خالف الجماهير، فذهب إلى عدم انتشار الحرمة. لماذا؟ قال لأنه لا ينتشر التحريم بلبن الميتة بسبب انقطاع الأمومة، لأن بموتها انقطعت الأمومة فلم يتعلق به تحريم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعنى المعتبر من انتشار الحرمة هو إنبات اللحم ونشوز العظم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود: لا رضاع إلا ما شد اللحم، لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وإن كان في الحقيقة يعني هذا الحديث فيه مقال، لكنه صح عن ابن مسعود، لكن جاء عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف لكن له شواهد: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وجاء عند ابن ماجه: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. وجاء عند الترمذي: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. فهذا عند ابن حبان وعند الترمذي، حتى إن الترمذي رحمه الله قال: هذا حديث حسن صحيح. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم في الصحيح، وسيأتي معنا: فإنما الرضاعة من المجاعة. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على اعتبار المعنى في انتشار الحرمة. وما فرقت النصوص بين امرأة ميتة أو حية. أما الشافعي فتمسك بما ذكرناه أنها ماتت وبموتها انقطعت الأمومة فلا يتعلق به التحريم، وقال أيضا أن لبن الحية حلال وأما الميتة فلا يحل شرب لبنها، وهذا غير صحيح، بل الميتة طاهرة، لبن الميتة أيضا طاهر، والمؤمن لا ينجس كما في الصحيحين، والمؤمن حال موته وحال حياته سواء، فهو طاهر على كلتا الحالتين، ولبن المرأة بعضها وبعض الطاهر طاهر. أليس هذا اللبن هو بعض من هذه المرأة وبعض الطاهر طاهر، إلا أن يخرجه عن الطهارة نص دليل، فنتوقف عند هذا الدليل ولا دليل. إذا لا شك ولا ريب أن الفقهاء عندما قالوا الآدمية قصدوا الحية وقصدوا بذلك الميتة. عندما عرفوا الرضاع قالوا مص الصغير لبن الآدمية، ما قالوا الحية، أطلقوا يريدون الحية والميتة، خلافا للشافعي رحمه الله. فهذا هو الراجح قول الجمهور، وهو أن الحرمة تجري من لبن الميتة لقوة أدلتهم. لكن قد تكون المرأة غير متزوجة وهي بكر وثاب لها لبن، فهل تنتشر الحرمة بهذا اللبن أم أنه لا تأثير له في الحرمة؟ أكثر أهل العلم وهم جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى انتشار الحرمة بلبن البكر، والبكر من غير زوج. عندهم لا يفرقون بين الموطوءة وغير الموطوءة. لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الله يقول في القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا وهذا عموم، هذا عموم الموطوءة وغير الموطوءة، سواء كان ثيبا أو بكرا. وكذلك أن الرضاع أو الحرمة في الرضاع معروف أنه يكون في بنات آدم، في المرأة في الآدمية وهذه امرأة وهذه آدمية وهذه امرأة منهن، فإذا كان الحرمة أو كانت الحرمة في الرضاع لا تكون إلا في لبن بنات آدم فهذه امرأة منهن، وكذلك لأن الأصل في لبن المرأة أنه هو الذي يحصل به الغذاء وهو الذي يحصل به إنبات اللحم ونشوز العظم حتى وإن كان نادرا، لأن خروج اللبن من البكر في الحقيقة هو نادر، لكن أصله معتاد أن اللبن يأتي من المرأة ومن ثديها فجنسه معروف، هذا الذي جعل الجمهور يقولون حتى ولو كانت بكرا ولو ثاب لها لبن وهي غير متزوجة. أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه وهو مذهب الحنابلة وفي الحقيقة هي من مفردات مذهبهم، خالفوا الجماهير، ذهبوا إلى أن الحرمة لا تنتشر بلبن البكر. لماذا؟ قالوا لأن هذا نادر ما جرت به العادة ولا يحصل به غذاء الطفل، يعني بمعنى لم تجري العادة به لأن نغذي به الطفل، فأشبه لبن الرجل، ولبن الرجل كما أشرنا لا يحرم، قالوا إذن هذا مثله، لكن في الحقيقة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا أي الجماهير رحمهم الله يسلمون أن الغالب من النساء هو جريان اللبن بعد الولادة، لا شك أن هذا نادر وقد أشرنا إلى ذلك، لكن كونه نادر لا يدل ذلك على أن الحرمة لا تنتشر إلا بهذه الصورة. ولهذا كما في الصحيحين جعل النبي عليه الصلاة والسلام الرضاعة من المجاعة، وجعل الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا هو المناط، وهذا موجود في البكر من غير وطع. فالذي يظهر أن قول الجمهور هو أقرب للصواب كما أشرنا للأدلة التي ذكروها، ولا شك أنها أدلة قوية في ذلك. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الحديث الأول، حديث ابن عباس، وقد مر الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه، فيه أنهم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام بنت حمزة، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ تنوق بمعنى أنك تختار تأتي إلى غير بني هاشم تأخذ منهم أو تختار لك زوجة، فلماذا تدعنا؟ فقال له النبي عليه السلام: وعندكم شيء؟ فقال له علي: نعم، ابنة حمزة. فعرض عليه ابنة حمزة، واختلفوا في اسمها، طائفة تقول هي آمنة، وطائفة تقول هي عمارة، وطائفة تقول هي أمامة، وبعضهم يقول هي أمة الله، على خلاف في الحقيقة وأقوال كثيرة في ذلك، وذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابنة حمزة، قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. إذن حمزة رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ابنة أخي من الرضاعة، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي استشهد في غزوة أحد في سنة 3. رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان أخا له من الرضاع، ومعروف كما أشرنا في أول الكلام، إذا صار هذا الرجل أو رضع مع شخص من امرأة صارت هذه المرأة أمهم، وهذا الذي رضع معه صار أخاه. وذكروا أن حمزة كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنين، فهذا يدل على أن الرضاعة لم تحصل في الوقت نفسه، بمعنى رضع حمزة أولا، وذكروا أنه الرضاعة حصلت من ثويبة، ثم بعد أربع سنين أرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة أيضا رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة. إذن هو أخوه وعمه من النسب، وهو أخوه من الرضاع، فإذا كان أخاه صارت هذه البنت ابنة عمه وابنة أخيه من الرضاعة. وقد يقول قائل: هل خفي ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني كونه عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كأن عليا لم يعلم أن حمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله علم ذلك لكن ظن أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح له خصائص كثيرة، فلعل عليا رضي الله عنه ظن ذلك وأن هذا من خصائصه، لأنه في الحقيقة بعيد، نستبعد أن يقال أن علي ما كان يعرف ذلك، أي ما يعرف الحرمة، مع ذلك ليس مستحيلا، هو بعيد لكن ليس مستحيلا. إذن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه ابنة أخيه وأنها لا تحل له. لماذا؟ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وهذا هو الحديث الثاني حديث عائشة. قال المؤلف الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهو كالحديث الأول. وهذا لا شك ولا ريب أنه بالاتفاق بالإجماع، فما يتعلق بتحريم النكاح وما يتعلق بتوابعه وبانتشار الحرمة أيضا بين الرضيع وبين أولاد المرضعة، وكذلك ينزلون منزلة الأقارب ويجوز النظر إليهن والخلوة بهن والمسافرة بهن، إلا أن التوارث ووجوب النفقة فهذا لا يترتب عليه شيء من ذلك. يعني المرأة التي أرضعت هذا الطفل يجوز له أن يختلي بها، يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يسافر معها، هي من محارمه بسبب الرضاع. ولكن هناك أحكام لا تتعلق، مثلا التوارث لا يرثها، كذلك لا يجب عليه أن ينفق على ولده من الرضاع، وهكذا ذكروا أمورا كثيرة لا علاقة لها بالأحكام أو لا علاقة بالرضاع بهذه المسائل أو بهذه الأحكام. كذلك ما يتعلق بإسقاط القصاص، يعني معروف أن الوالد لا يقتل بولده، لكن العلماء يقولون لا يدخل في ذلك ولد الرضاع، لأن له والدا آخر هو الذي كان سببا في مجيئه. على كل حال هذه المسائل متفق عليها، جواز النظر، جواز الخلوة، جواز المسافرة، أيضا فيما يتعلق بتحريم النكاح وبتوابعه وبانتشار الحرمة بين الرضيع وبين أولاد هذه المرضعة. فمعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج بنت هذه التي أرضع منها، أو ابن الذي رضع منها، لا يجوز للبنت إذا رضعت من امرأة أن تتزوج ابن هذه المرضعة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال الحديث الثالث وعنها قالت، يعني عن عائشة، وقد مر الكلام عن عائشة رضي الله عنها، وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال ذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة، فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك، قال أرضعتك امرأة أخي، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. إذن عائشة دخل عليها أفلح رضي الله عنه، وفي الحقيقة لم يذكر يعني أفلح إلا في هذا الحديث، وذكروا أنه من الأشعريين، هكذا ممن كتب في كتب الصحابة أو في تراجم الصحابة، ذكروا أنه من الأشعريين رضي الله عنه. فدخل عليها فأبت أن تظهر عليه، ففي أول الأمر كأنه استنكر ذلك وبين لها وقال لها كيف تحتجبين مني أنا عمك، فعائشة لم تدرك ذلك، قالت له كيف ذلك، يعني كيف تكون عمي، فقال لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فعائشة لم تكتفي بذلك، وإنما ذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، بل قال صدق أفلح ائذني له. هنا مسألة مشهورة معروفة عند العلمااء، وهي لبن الفحل، صاحب اللبن يقال له الفحل، فالمراد بالفحل هو الرجل الذي عنده امرأة، تزوج امرأة وولدت له مثلا ولدا، هذه المرأة لما ولدت سترضع هذا الولد، فهي صاحبة لبن ولها لبن، فكل من أرضعته من الأولاد بهذا اللبن فهو محرم على الزوج الذي هو الفحل، زوجها ومحرم على إخوته، يعني إخوان الزوج، وكذلك على أولاده منها ومن غيرها. لماذا؟ لأن اللبن للزوج، حيث إنه هو سببه. إذن هذا هو الحديث الذي استدل به الفقهاء على أن لبن الفحل له تأثير. مع ذلك حقيقة اختلف العلماء في التحريم بلبن الفحل، يعني هل هذا التحريم يجري إلى الفحل وإلى حواشيه، أم أن التحريم خاص بالمرضعة؟ ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى القول بأن لبن الفحل يحرم، يعني بمعنى أن هذا الرجل صاحب اللبن ويقال له كما أشرنا الفحل، إذا أرضعت زوجته ولدا صار أبا لهذا الولد، وإخوة هذا الزوج أي الفحل صاروا أعماما لهذا الولد الرضيع، وكذلك لو كان له أبناء من زوجة أخرى صاروا هؤلاء الأولاد إخوة لهذا الرضيع. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن بعد أن أنزل الله عز وجل الأمر بالحجاب، فأبت أن تأذن له وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سياق الروايات كأنه حصل النقاش بينها وبين أفلح لما قال لها أنا عمك، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فبعد ذلك ذهبت وسألت، فقال لها النبي عليه السلام إنه عمك فأذني له. فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. هكذا يقول لعائشة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه أن لبن الفحل يحرم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها. كيف ذلك؟ بمعنى أن الحرمة تنتشر. فلو كان لهذا الزوج مثلا امرأتان، تزوج امرأتين، المرأة الأولى أرضعت غلاما فصار هذا الغلام ابنا لهذه المرأة وابنا لهذا الزوج، المرأة الثانية أرضعت بنتا صارت رضيعة، صارت بنتا لهذه المرأة التي أرضعتها وصارت أيضا بنتا لهذا الفحل. هنا لا يجوز لهذا الغلام أن يتزوج هذه البنت، مع أن المرضعة تختلف، الغلام أرضعته الزوجة الأولى والبنت أرضعتها الزوجة الثانية، مع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الفحل وصاحب اللبن واحد. وهذا نفسه، هذه المسألة بعينها سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه، وقد ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن ابن عباس سئل عن هذا، جاءه رجل فقال له إن رجلا تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما، فهل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد فلا تحل له. والأثر كما أشرنا أثر صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه. فهنا في هذا الحديث أو في هذا الأثر يدل على ما أشرنا إليه، بل هذا الأثر بعينه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وهو في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله في موطئه ساق هذا الأثر عن ابن شهاب عن عمرو بن الشرديد أن عبد الله بن عباس فسئل عن هذا الرجل الذي تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. إذن هذا الحديث حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس وأثر ابن عباس والعموم الذي جاء في النصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة كما في حديث عائشة وهو الحديث الثاني في هذا الباب، هذا عموم يقتضي أن كل من حرم من الولادة والنسب حرم أيضا من الرضاعة، سواء كانت الأم أو الأب من الرضاعة. الدليل الثالث ما جاء في الصحيحين وقد مر معنا هذا الحديث في قصة زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، لما وهذا مر معنا في أول كتاب النكاح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه أختها عزة فقال لها أو تحبين ذلك؟ فقالت لست لك بمخلية وأحب من شاركني أو شركني في الخير أختي. فقال فإنها لا تحل لي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن عزة لا يجوز أن يتزوجها لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، لكن أم حبيبة قالت بلغنا أو سمعنا أنك ستتزوج بنت أم سلمة وستخطبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. فأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعتهم ثويبة، وهذه بنت أبي سلمة فهي بنت أخي. قالوا إذن هذا دليل على أن لبن الفحل يحرم، وأن صاحب اللبن تثبت الحرمة من جهته كما تثبت أيضا من جهة المرضعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع فجعل هو نفسه عما لهذه البنت، كيف يتزوجها وهو عمها من الرضاع، فألحقها أي ألحق الحكم كأنه كالنسب. ولهذا قالوا الفحل الرجل الله عز وجل جعله سببا في إثارة لبن المرأة، هو الذي وطأ هذه المرأة فحملت فولدت فأرضعت هذا الرضيع، وكل من أرضعته يكون ولدا لها ويكون ولدا لهذا الرجل الذي جعله الله سببا في إثارة لبن المرأة، فوجب أن تنتشر الحرمة إليهما إلى الرجل والمرأة. هذا هو القول الأول، لكن في الحقيقة هناك قول ثاني في المسألة، وهو أيضا في الحقيقة عرف عن كثير من التابعين، بل نقل عن بعض الصحابة، بل إن عائشة هي راوية الحديث، حديث أبي القعيس، حديث أفلح ابن أبي القعيس أو أخي أبي القعيس، إذا بها قالوا لا ترى أن الفحل تنتشر بسببه الحرمة، أي بمعنى الفحل لا ينتشر عنه حرمة الرضاع ولا يثبت من جهته تحريم. وهذا القول جاء عن جمع من التابعين، عن ابن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وسليمان بن يسار وطاووس، حتى إنه هو مذهب داود الظاهري. ونقل عن الصحابة، عن عبد الله بن الزبير، جابر بن عمر. لماذا؟ مع أن حديث أفلح صريح في ذلك وهو في الصحيحين. هذا المذهب أو هذا القول استدلوا بما جاء عند الشافعي في الأم، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند الدارقطني في سننه، في قصة حصلت لعبد الله بن الزبير، وذلك أن زينب بنت أبي سلمة التي هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبرت أم حبيبة أنه يريد أن يتزوجها، قالوا أن هذه زينب أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأسماء بنت أبي بكر الصديق هي امرأة الزبير بن العوام، هي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. فزينب بنت أبي سلمة تقول كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيني، فكان يختلي بها ويمسها. لماذا؟ لأنها ابنته من الرضاع. أرضعت أسماء بنت أبي بكر الصديق زينب بنت أبي سلمة، فصارت بنتا لزوجها الزبير بن العوام، فهي تخبر أنه يدخل عليها وهي تمتشط ويأخذ بقرونها أي قرون رأسها وتحدثه، وكانت تقول أراه أنه أبي وما ولد أي له فهم إخوتي. هذا الذي كانت تراه زينب بنت أبي سلمة. ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إليها أي إلى زينب يريد أن يخطب أم كلثوم التي هي بنت زينب، يريدها لمن؟ لحمزة لأخيه حمزة بن الزبير. فزينب قالت هل تحل له؟ تسأل الرسول الذي أرسله عبد الله بن الزبير، تقول هل تحل له؟ إنما هي ابنة أخته، لأنها هي أخته من الرضاع، وبنت زينب التي هي أم كلثوم ابنة أخته. فأرسل إلى عبد الله بن الزبير وأخبروه بالخبر، فإذا به يعترض فقال ليس لك بأخ، لأن حمزة بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير من أبيه، فحمزة بن الزبير ليس ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، له أم أخرى يقال لها الكلبية. فعبد الله بن الزبير يرسل إلى زينب ويخبرها أن حمزة ليس أخاك. لماذا؟ لأن أمه الكلبية ما أرضعتك، إنما التي أرضعتك هي أسماء، فحمزة يجوز له أن يتزوج ابنتك. فأخبرها بذلك، فإذا بزينب ترسل وتسأل الصحابة، تقول زينب فأرسلت فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا لها، يقولون لزينب إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا. قالت زينب فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك. إذن هذا الدليل هو الذي تمسك به من تمسك على أن لبن الفحل لا ينتشر أو لا تنتشر به الحرمة، وأكدوا ذلك بقولها والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين، فإذا بهم يقرون أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، فإذا بها تنكح حمزة أو تنكح ابنتها أم كلثوم لحمزة بن الزبير. قالوا إذن هذا دليل صريح والصحابة متوافرون وبقيت عنده حتى مات، فكان إجماعا. وهذا الأثر أنا ذكرته حتى أبين ضعفه، هذا ليس بصحيح. رواه الشافعي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو متكلم فيه ضعيف، فلا يصح هذا الحديث ولا يصلح الاحتجاج به، فهو حديث ضعيف. ثم هو يقول الصحابة متوافرون، قد مر معنا أثر ابن عباس وجاء عن علي، فكيف يقال أن الصحابة متوافرون وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس، وقد ثبت عنهم رضي الله عنهم القول بثبوت الحرمة للفحل. فإن كان كما يقولون أن هناك من الصحابة من أفتى زينب، فهذا علي خالف وهذا ابن عباس، فلا يقال أن في المسألة إجماع، فكيف والأثر لا يصح أصلا. إذن لا شك ولا ريب أن القول الأول في هذه المسألة هو الصواب. لماذا؟ لقوة الأدلة. هم يقولون، أي الذين لا يرون الحرمة، يقولون لأن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به ولدا ما صار له أبا، كذلك الأم إذا أرضعت لا يصير لها أبا، لا يصير له أبا بلبن غيره. وهذا الكلام غير صحيح، لأنه قد مر معنا أن الذكر الرجل لا يحصل منه التحريم إذا خرج هو نفسه منه اللبن، لكن كونه زوج لهذه المرأة وهو سبب في إثارة اللبن يصير أبا وله تأثير في الحرمة. وعندهم أيضا أن المرضعة عندما ترضع هي التي تختص بالأجرة دون الفحل، فقالوا هذا دليل على أن اللبن لها لا للفحل، لو أرضعت امرأة صبيا تأخذ أجرة على ذلك، والأجرة تكون خاصة بها، الفحل لا يقول اعطيني من هذه الأجرة فأنا الذي أثرت اللبن. قالوا إذن هذا هو الدليل على أن اللبن لها لا للفحل، وهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأجرة مأخوذة على فعل الرضاع، لأنه مشاهد ومعلوم وليست مأخوذة ثمنا للبن للجهالة به، بل هي أحق بالأجرة من الزوج وإن كان هو المتسبب والذي أثار هذا اللبن، لأنها هي التي تباشر الرضاع، فهذا الفعل هو الذي استحقت عليه الأجرة. فعلى كل حال لا شك ولا ريب أن الراجح في ذلك هو ما أشرنا أن الحرمة تثبت للفحل، وذلك لوجود النص الصريح في المسألة وهو حديث عائشة مع عمها أفلح، إنه عمك فليلج عليك. وكذلك من المسلمات عند العلماء أنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص، فلا يأتي إنسان ويقيس في هذه المسألة وعندنا في ذلك نص، ثم ننظر إلى القول الثاني الذين ما أجازوا أو لم يقولوا أن الحرمة تنتشر، ننظر إلى أدلتهم فإذا هي ضعيفة، فضعف أدلة المخالفين لا حجة فيها لضعفها، وإن صحت أيضا لا حجة فيها، هي ليست مرفوعة بل موقوفة، مع ذلك هي ضعيفة. ولهذا جعل بعض أهل العلم هذا القول قول شاذ، جعله قولا شاذا. ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام يقول وشذ أهل الظاهر وابن عليا وابن بنت الشافعي فقالوا لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع، فجعلوا هذا القول من الأقوال الشاذة، فلا عندهم لا تثبت الحرمة، هذا قول شاذ، بل تثبت الحرمة للحديث وهو في الصحيحين. وهناك إشكال في الحقيقة قد أشرنا إليه، وهو ما فعلته عائشة وهي راوية الحديث. جاء في الموطأ بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، لو أرضع هذا الولد أخواتها يدخل عليها وتختلي به، وكذلك بنات أخيها، لو أرضعت هذا الولد أو هذا الصبي بنات أخيها أيضا يدخل عليها، لكن من أرضعته نساء إخوتها فهنا لا يدخل عليها، كانت تفرق رضي الله عنها. وهذا هو القول الثاني الذي أشرنا إليه، أنه لا تثبت عندهم الحرمة في الفحل. طيب هذا إشكال، لا شك أنه إشكال، لأن عائشة هي راوية الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه عمك فليلج عليك، مع ذلك كانت تفرق، فمن أرضعته أخواتها أو بنات أخيها يدخل عليها، أما إذا أرضعته نساء إخوتها فلا يدخل عليها. والجواب عن ذلك نقول لها أن تفعل ذلك رضي الله عنها، أن تأذن لمن شاءت من ذوي محارمها وتحجب من شاءت، لو صح هذا وفي الحقيقة هو صحيح لكان المصير إلى السنة. والقاعدة عندنا أن الراوي إذا خالف فيؤخذ بما روى لا بما رأى، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها وهي مأجورة، فالمصير إلى السنة وإلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كلنا يعرف أنها كانت في سفرها تتم الصلاة، مع أنها روت أحاديث في قصر الصلاة، وهي كانت في سفرها تتم الصلاة، فماذا نصير، إلى فعلها أو إلى نقلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أننا نصير إلى السنة وإلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الأمر الأخير في هذا الحديث، وهو أن هذا الصحابي اسمه أفلح، والنبي عليه الصلاة والسلام صدقه في الأخير وقال صدق أفلح، إئذني له، يعني ليلج عليك، لأنه عمك من الرضاعة وينتشر لبن الفحل، والحرمة كذلك تنتشر لمن أرضع الصغير بلبنه. الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه النهي عن التسمية بأفلح؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا، هكذا ذكر سمرة أربع أسماء، وفي بعض الروايات كان يقول فلا تزيدن علي، يعني بمعنى هذا الذي سمعته من النبي عليه السلام، سمعت منه أربع كلمات فرويت ما سمعته، فلا تزيدوا علي، وفي رواية لا تزيدن علي، يعني لا تنقلوا عني غير هذه الأربع، لأنه في هناك زيادة في بعض الروايات، في بعض الروايات وهي في صحيح مسلم ولا نجيحا، وجاء أيضا من حديث سمرة أو جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء أيضا في صحيح مسلم، وجاء عن جابر عند أبي داود وعند ابن حبان، ففي صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع، لكن في حديث جابر يقول أراد أن ينهى كأنه ما نهى، وفي حديث سمرة جاء النهي الصريح لا تسمي غلامك رباحا، وفي حديث سمرة أيضا في لفظ آخر في صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. إذن هذه أربعة أسماء جاء النهي في صحيح مسلم عن التسمية، وفي هذا الحديث حديث عائشة الذي بين أيدينا سماه أفلح. ابن حبان في صحيحه لما ذكر هذا الحديث وفيه التصريح أنك لا تسمي غلامك ولا تسمي رقيقك، قال ابن حبان التسمية تسمية الغلمان بهذه الأسامي، لماذا زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمية؟ قال لأنهم كانوا في جاهليتهم ومعروف أنهم كانوا على عهد قريب، كانوا يسمون الرقيق بهذه الأسامي، وكانوا يرون، أي في الجاهلية يرون، أن الربح من رباح، والنجح من نجاح، واليسر من يسار، وكذلك فلاح من أفلح، فيرون أن هذه من الأسماء لا من الله عز وجل. قال: فمن أجل هذا نهى عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. بل جاء عند ابن حبان أيضا النهي عن التسمي بميمون وبركة وأفلح. قال جابر: هم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هم أن يزجر أن يسمى ميمون وبركة وأفلح وهذا النحو، ثم تركه. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أيضا أنه أراد أن ينهى عن يعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع، ثم قال جابر: ثم رأيته سكت بعد، يعني ما قال شيء، ما نهى، إنما أراد وما فعل. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. إذن في حديث جابر يقول أراد وهم لكن ما حصل منه، لكن في حديث سمرة، في حديث سمرة ابن جندب جاء التصريح: لا تسمي غلامك، نهانا أن نسمي رقيقنا. هنا طائفة من أهل العلم قالت: ما هي الحكمة؟ لماذا؟ ابن حبان ذكر أن هذا كان في الجاهلية، غير ابن حبان بل جاء التصريح في بعض الروايات أن السبب في ذلك أنه من باب بشاعة ما يحصل عندما يسألك إنسان، يقول لك: هل بركة موجودة؟ فتقول لا. هل نافع موجود؟ وتقول لا. هل أفلح؟ هل يسار؟ فكأن هذه العبارات فيها شيء، أو من الشيء الذي يقع في النفس، فتشمئز النفس عندما تقول لا بركة، لا يسار، لا رباح. ولهذا كما أشرت جاء في الرواية: فإنك تقول أثمه؟ فيقول لا، يعني هل هو موجود؟ فتقول لا. فكره، قالوا، لبشاعة الجواب. وقد يوقع بعض الناس في التشاؤم، الطيرة التي نهينا عنها. إذن هذه التسمية بهذه الأسماء وما في معناها أيضا، لأنها في الحقيقة ليست خاصة بهذه الأسماء، لا تختص الكراهة بهذه الأسماء، الكراهة هي كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. والعلة في الكراهة كما أشرنا لكراهة أو بشاعة الجواب عندما تسأل هل بركة موجودة، فتقول لا، وكأنك تقول لا بركة، أو لا شيء، لا نافع، لا رباح، لا يسار. ولهذا كلنا يعرف قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لما شاع الخبر أنه طلق نساءه، وجاء عمر بن الخطاب، الحديث في الصحيحين، فذكر عمر القصة، قال: فلما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح، غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح، استأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رباح هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وغلامه، وهو في الأحاديث لا تسمي غلامك رباحا. هذا الذي جعل طائفة من أهل العلم تقول أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا النهي كان أولا ثم أذن لهم بالتسمي بهذه الأسماء رباح ويسار ونافع وأفلح، فيحتمل أن هذا قد نسخ. وطائفة ترى أنه لم ينسخ، لكن ليس على التحريم، إنما هو على الإباحة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.